علمتني الحياة إنها تيار مستمر يتطلب العناد والحركة، فمن يتوقف جرفه التيار. هكذا عاش الموسيقار الراحل فريد الأطرش حياته، والذي أفنى عمره لفنه سنوات طويلة. الذكرى 36 لرحيل عمود من أعمدة الموسيقى العربية. وديني للزينة الفلاحة مشتاق وقتلني شوق. كان الراحل فريد الأطرش متميز في التلحين والعزف على آلة العود، وكان تأثيره على محبي هذه الآلة وعازفيها تأثيرا كبيرا، فارتبط اسمه بهذه الآلة حتى لقب بملك العود. كان بيشتغل عند بديع مصابني، وكان بيطلع مع إبراهيم حمودة، وبديع مصابني وهو تريو، فإبراهيم حمودة عي، فما اضطرت بديع مصابني قالت هنطلع المطرب الجديد باسمه فريد الأطرش. طلع على المسرح وكانت يعني مفاجأة جامدة قوي ان هو يغني الأغنية دي، انتشرت بسرعة جدا. ووزعت اسطوانات، الأستاذ جورج الخوري بيقول 20,000 اسطوانة في الوقت ده اللي هو كان في الأربعينات. هو كان ما بيغنيش من الحنجرة، بيغني من قلبه، لأن تحس الأغنية كانت بتوصل للناس بسرعة إنها حقيقي من إحساسه وشعوره. هفضل أحبك من غير ما أقولك إني بحبك. هو لم يقتصر تميزه بالعود فقط، بل تميز أيضا في التمثيل، فقد شارك الفنان فريد الأطرش في بطولة 31 فيلما سينمائيا كانوا من إنتاجه، والذين حققوا نجاحا جماهيريا كبيرا. فريد الأطرش لما ابتدى في الأعمال الفنية بتاعته، ابتدى في فيلم انتصار الشباب، وده كان فيلم يعني قوي جدا، لدرجة ان المنتج بتاعه لما جاء يعمل الألحان ليه والأخته قال له لا انت تعمل الألحان ليك بس. انما هو الفيلم حقق نجاح كبير قوي، ونجح لدرجة ان في ليلة العرض فريد خشى من سقوط الفيلم، فقعد في الكابينة بتاعت السينما. يمكن فؤادك يرحمني وتقولي وترد عليا أهلا بنور العين اللي عطف قلب وجاني. أخته توفت 44، هو قعد لحد 47 قال أنا مش هشتغل خلاص، لحد ما جت أغنية حبيب العمر دي جابها له مأمون الشناوي، قال له خد جرب دي هتبقى كويسه وبتاع، وفيها مناجاه لاخته. وبعدين ما كانش معاه فلوس، فدخل معاه هنا ربركاته قال له نعمله فيلم دي هتبقى كويسه وبتاع. عمل الفيلم فعلا ونجح الفيلم نجاح كويس قوي، ودي كانت خطوه كبيره في مستوى فريد يعني في الافلام. هو عمل مجموعه افلام تانية بعد كده مع ساميه جمال، بعدها توقف مع العمل مع ساميه جمال، ابتدى يعمل فيلم لحن القلوب. الفيلم نجح جدا وحقق ايرادات حلوه، والناس حبوا اللون ده منه، مع وهو كان بيغني برضه قلنا زاهر يلا يا اهل البيت تعالوا جمعوا وافق والله وسادة قول لي قالوا. عبد الناصر ادى لفريد الوسام الجمهوريه من الطبقه الاولى. هو فريد واخد كمان وسام الخلود الفني من فرنسا، وهذا الوسام لم يمنح الا الاثنين لي ولشوبان. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساه وصباحه بيسالنا ليك. قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديك. هو كان محب جدا للفنانين وللناس، يعني كان مثلا في العزومات بتاعته يوميا، كان يوميا في عشاء عنده ترابيزة مليانة ناس، فكان إنسان يعني شفاف قوي وطيب قوي وحنون قوي، ومع ذلك فنان كبير. عمره ما قال إن أمير، إنما كل تصرفاته تصرفات أمرة. جات شادية كانت هي خارجة من طلاق عماد حمدي، وابتدت تعمل فيلم أحبك أنت، كانت في فكرة إنه يتجوزها فعلا، إنما هي شافت إن فريد يعني متردد، كان دايما يقول أنا يعني ما افتكرش ان هيخش الفن مع الجواز. نتجوز سوريا يا عبيطه لحد ما نستلم الميراث، وبعدين نعيش مع بعض شهر واثنين ونبقى نتطلق. اذا كان كده انا موافقه. كان دايما مسمينه فريد قلب الاسد، ما كانش بيهمه، كان بيقولوا له انت هتموت، يقول لهم اموت. طبعا تعب جدا وجات له ازمه قلبيه، وبقى ياخد ادويه ما كانش، فتوفى طبعا وجا مصر بقى. ميدان التحرير ده كان زمان فيه ترميات وبتاع، كل الحركه وقفت.